بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 68 من دروس سورة النساء، ومع الآية 71 بعد 100، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. أيها الإخوة الكرام، الله جل جلاله أنزل الدين من عنده على أنبياء كرام ورسل عظام. الله جل جلاله بعث بأنبيائه وأنزل معهم الكتاب، لكن الغلو في الدين إما أن نكذب وإما أن نبالغ، والاعتدال بين التكذيب والمبالغة. فالحق جل جلاله يأمر أهل الكتاب ألا يغلوا في دينهم، والغلو هو الخروج عن حد الاعتدال في الحكم، الخروج عن حد الاعتدال في الحكم هو الغلو، لأن كل شيء له وسط وطرفان، وعندما يمسك شخص طرفا نطلب منه ألا يكون هناك إفراط أو تفريط. مشكلتنا نحن المسلمين في الإفراط وفي التفريط، أي في الغلو، أي الخروج عن حد الاعتدال. هذا الدين العظيم دين الفطرة، دين وسطي، دين متوازن. فأهل الكتاب غلوا في دينهم وقالوا على السيد المسيح غير الحق، فالله عز وجل يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الشجاعة وسط بين التهور وبين الجبن، الكرم وسط بين إتلاف المال وبين التقتير، كل شيء كماله في الوسط، وكل شيء اعتداله في الوسط، وكل حكم أو موقف أو سلوك يتجاوز الحد المعتدل إلى التطرف فهو غلو في الدين. وموضوع الغلو في الدين موضوع طويل وطويل. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. أيها الإخوة، وقع أهل الكتاب في هذا المأزق، فلم يأخذوا الأمر بالاعتدال دون إفراط أو تفريط. لقد كفر اليهود بعيسى واتهموا السيدة مريم بالزنا، وهذا غلو في الكره، وغال الطرف الآخر في الحب لسيدنا عيسى فقالوا إنه إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة، وهذا غلو في الحب غلو في الكره، فكفروا بسيدنا عيسى واتهموا أمه السيدة العذراء بالزنا، وهناك غلو في الحب فجعلوه إلها أو ابن إله أو ثالث ثلاثة. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. أيها الإخوة، الله جل جلاله يطلب منهم أن يقولوا الحق، والحق الشيء الثابت، الشيء المستقر، الشيء الذي لا يتزعزع، والباطل الشيء الزائل. وما في شيء تم في الأرض من آدم ليوم القيامة وكان باطلاً إلا زال. حتى لو تشريع أرضي في غلو، بعد حين يلغى هذا القرار، بعد حين يعدل، لأن الحق من شأنه الثبوت والباطل من شأنه الزوال. إن الباطل كان زهوقا، وزهوق كما يقول علماء اللغة صيغة مبالغة، وصيغة المبالغة تعني مبالغة في الكم أو في النوع، يعني أكبر باطل لو أنه يملك من السلاح النووي ما يدمر القارات الخمس خمس مرات تداعى من الداخل وتلاشى. إن الباطل كان زهوقا، ومليون باطل مصيرها إلى الزوال. وكم من فرقة ضالة ظهرت وتلاشت، ظهرت وتلاشت. أي تصرف، أي فئة، أي جماعة، أي نظام أساسه باطل هو إلى زوال، أما الحق فهو ثابت. أيها الإخوة، لو أنك كنت موفقاً وكنت مع الحق فأنت مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه، أنت مع الثبوت لا الزوال. يعني في نعمة ينعم بها المسلمون لا يعرفها إلا غير المسلمين، مهما امتد بك العمر لن تظهر حقيقة تنقض القرآن الكريم، ولن يظهر فكر يسفه هذا الدين، فأنت مطمئن. كلما امتد بك العمر تتأكد أنك مع الحق وعلى الحق المبين، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فأنت مع الثوابت التي لا تتغير. يعني في تاريخ المسلمين كم من فئة ضالة ظهرت واحتلت بلادا شاسعة ثم اضمحلت. إن الباطل كان زهوقا، وهذه القوة التي تتربع على عرش العالم أيضا ليست مع الحق، هي تحقق مصالحها المادية على حساب حقوق الشعوب، إذا مصيرها إلى زوال. وتأكدوا، وهذا من قوانين الله عز وجل، أن جهة ما مهما تكن قوية نجاح خططها على المدى البعيد لا يتناقض مع عدالة الله فحسب، بل يتناقض مع وجود الله، والمؤمن متفائل، ولا سيما بهذه الآية: إن الباطل كان زهوقا. أيها الإخوة، الحق شيء ثابت لا يحتاج إلى أن تكذب له، ولا أن تكذب عليه، ولا أن تبالغ فيه، ولا أن تبالغ في تسفيه خصومه، ولا أن تكبر رجاله، ولا أن تصغرهم. والحق لا يستحيا به ولا يخشى البحث، لأنه حق والله هو الحق. كنت أذكر لكم مراراً قصة رئيس وزراء فرنسي انتحر، أكثر من 100 صحافي درس سبب انتحاره فلم يجد سبباً وجيهاً، من أرقى أسر باريس، ولم يتورط في فضيحة مالية أو جنسية، وبلغ من العمر 70 عاما، وله سمعة طيبة، فلماذا انتحر؟ إلا أن صحفيا واحدا وضع يده على الحقيقة. هذا كان يعتنق مذهب لا إله، أمضى بهذا المذهب 70 عاما، ثم اكتشف أن هذا المذهب باطل في باطل، احتقر نفسه. المسلم مهما امتد به العمر يشعر أن أحداث العالم وأن التقدم العلمي لا يزيده إلا إيماناً بكتابه وبمنهج رسوله وبهذا الدين العظيم. هذه نعمة. ليس في حياة المؤمن مفاجآت، ليس في حياة المؤمن كشف علمي ينقض دينه، وليس في حياة المؤمن كشف علمي يسفه تعاليم دينه. لذلك هذه نعمة كبرى أننا مع الحق إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذا المنهج الواقعي، بهذا المنهج الذي يتوافق مع فطرة الإنسان، بهذا المنهج المعتدل، بهذا المنهج الوسطي. فالغلو هو جنوح نحو الإفراط أو جنوح نحو التفريط. لنأتي إلى عالمنا الإسلامي. الإمام علي كرم الله وجهه، يعني قصته تقترب من قصة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. فالخوارج كفروه، وبعض المتشيعين له قال له من التكفير إلى التأليه، لذلك المسرفون جعلوه نبيا، وبعض غلاتهم جعلوه إلها، وبعضهم جعله كافرا. كل هذه الأوصاف ليست متوازنة وليست طبيعية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي، إن فيك من عيسى مثلا أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه، اتهموها بالزنا، وأحبته النصارى حتى أنزلوه المنزل الذي ليس له. سيدنا علي رضي الله عنه قال: ألا وإنه يهلك في إثنان، محب يقرضني بما ليس فيه، ومبغض يحمله شنآني على أن يبهتني. ألا إني لست بنبي ولا يوحى إلي، ولكنني أعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعت. فما أمرتكم من طاعة الله فحق عليكم طاعتي فيما أحببتم أو كرهتم. ما أمرتكم به من طاعة الله. حلنا في الوسطية، حلنا في الاعتدال، لا نريد دعوة تنطح ولا دعوة تشطح. هذا غلط وهذا غلط، هذا غلو وهذا غلو. كيف جاء النبي معتدلا؟ كيف جاءت دعوة النبي متوازنة؟ متوازنة في الجانب الاعتقادي، متوازنة في الجانب السلوكي، متوازنة في الجانب الجمالي. أيها الإخوة الكرام، هذا هو الغلو. الذين كرهوه اتهموا أمه السيدة مريم بالزنا ولم يقبلوا نبوته، والذين أحبوه أشكل عليهم أنه بلا أب فجعلوه إلها أو ابن الإله أو ثلاثة. والله عز وجل يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أيها الإخوة، شاءت حكمة الله أن يجعل من نواميس خلقه أن لكل شيء سبباً، لكن علماء العقيدة يقولون إن تلازم السبب مع المسبب ليس تلازماً خلقياً ولكن تلازم توافق فقط، يعني السبب لا يخلق النتيجة عند علماء التوحيد ولكنه يرافق النتيجة، يعني شاءت حكمة الله أن يكون لكل شيء سبب. الآية الكريمة: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. كل شيء الله خلقه له سبب، أن تأكل هذه الفاكهة سببها بذرة ألقيتها في الأرض واعتنيت بها حتى نبتت، أن تشرب كأس ماء له سبب، حفرت بئرا واستخرجت ماء، أن ترى ابنا لك في البيت تحتاج إلى زوجة إلى زواج. فمن أجل أن نفكر في هذا النظام، نظام السببية، أن لكل شيء سبباً، فإذا سرنا في سلسلة منطقية، هذه الدجاجة من بيضة وهذه البيضة من دجاجة، نصل في النهاية إلى بيضة أو دجاجة ليس قبلها شيء. فمن خلقها؟ إنه الله. كأن الله أرادنا أن ننتقل بلطف من هذه الأسباب المادية إلى مسبب الأسباب وهو الله. إذاً طريقة رائعة في الوصول إلى الله. لو أن الله خلق الأشياء بلا أسباب، لا تقتنع أن لهذا الكون إلها، كما أن هذه الأشياء لا أسباب لها كذلك هذا الكون ليس له سبب. فنظام السببية نظام أساسي في معرفة الله، لكن أشخاصاً كثيرين يؤلهون الأسباب، يعدونها خالقة للنتائج، يعتمدون عليها، يستغنوا بها عن الله عز وجل. إذا كان هذا الغلو في تعظيم الأسباب، يأتي الله جل جلاله بحادثة من دون سبب، يعني بحسب قوانين الخلق لا بد للإنسان من أم وأب، فالسيد المسيح جاء من أم بلا أب، ألغي السبب مباشرة من الله عز وجل. هذا الإشكال أراد الله ألا نؤله الأسباب، أراد الله جل جلاله ألا نعتقد أن السبب وحده خالق النتيجة، أرادنا أن نعتقد أن الله هو الخالق لكن من خلال سبب، فالسبب واسطة وليس هو الخالق. فمثلا قد يأتي شاب وشابة في ريعان الشباب لا ينجبان، وهذا السيد المسيح يأتي من أم بلا أب، في الحالة الأولى تعطل السبب لم يفعل، في الحالة الثانية ألغي السبب كليا. يعني أراد الله عز وجل أن ينقلنا من تأليه الأسباب إلى تأليه خالق الأكوان عن طريق هذه المعجزات. فالسبب إما أن يعطل وإما أن يلغى إنقاذاً للتوحيد. يعني يقاس على ذلك أن سيدنا عمر رضي الله عنه عزل سيدنا خالد، شيء عجيب، هو قمة في فنون القتال وفي توفيق الله عز وجل، وخاض 100 معركة أو زهاءها ولم يغلب في معركة واحدة، فلماذا عزله عمر؟ جاءه قال له: يا أمير المؤمنين لماذا عزلتني؟ قال: والله إني أحبك. سأله ثانية: لماذا عزلتني؟ قال: والله إني أحبك. سأله ثالثة: لما عزلتني؟ قال له: والله ما عزلتك يا ابن الوليد إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبليت في سبيل الله. سيدنا عمر خاف على التوحيد، توهم أصحاب النبي ومن تبعهم أنه ما من معركة يقودها خالد إلا ينتصر بها، فكأنهم رأوا أن النصر يأتي من عند خالد. سيدنا عمر عزله وبقي النصر مستمرا من رب خالد. فيقول علماء التوحيد هذا عزل أراد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب أن يعزز معاني التوحيد عند الصحابة الكرام. فلذلك الله عز وجل حينما جعل هذا النبي الكريم بلا أب، معناها الله هو الخالق. قد نخلق من أم وأب، بس من الذي خلقنا؟ الله جل جلاله. والله قادر أن يخلق إنسانا من دون أب، بل وقادر أن يخلق إنسانا من دون أم ولا أب، سيدنا آدم. لذلك يقول الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أما قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم. طبعا بالمناسبة لم يذكر في القرآن الكريم كله إلا اسم امرأة واحدة، مريم، تأكيدا أن هذا النبي الكريم هو عيسى ابن مريم. ابن مريم، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، هويته بشر، هويته رسول، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. صار خلق السيد المسيح يحتاج إلى شيئين: نفخنا فيها من روحنا، وكلمته ألقاها إلى مريم. يعني كائن مهيأ وكلمة كن فيكون، هذا هو السيد المسيح. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني هيأها وألقى إليها كلمته، كن فيكون. فآمنوا بالله ورسله، الله عز وجل له رسل وليس له أبناء. ولا تقولوا ثلاثة، إنه ثالث ثلاثة. سيدنا آدم قال: فإذا سويته، يعني شكلته على من تراب على شكل إنسان، ونفخت فيه من روحي ثم ألقى إليه كلمته كن فيكون، معنى جسد مهيأ لاستقبال كلمة الله، روح من الله وكلمته ألقاها إلى مريم، هذا هو السيد المسيح. لكن أن تقول كلاما عن بدء الخليقة أن الإنسان الأول هو قرد تطور، هذا مخالف لما في القرآن الكريم. كيف رد الله عليهم؟ قال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. يعني لو فرضنا للتقريب، رجل اشترى محل تجاري في أحد أسواق دمشق، بعد 50 عام جالس في مجلس، طبعا تزوج بعد أن اشترى المحل ب20 عام وأنجب مولود، ابنه جنبه قال: أنا هذا المحل اشتريته ب5000 ليرة. قال له ابنه: لا يا أبتي. قال له: أنت كنت وقتئذ؟ كنت أنت وأنا تهلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. من كان في مع بدء الخليقة حتى ينقض كلام الله عز وجل؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فإذا أخبر الله أن هذه البشرية بدأت من آدم وحواء، لا ينبغي أن نعتقد كما يقول من يؤمن بنظرية داروين، تلك النظرية التي أرادت أن تضرب الدين في أصله. خطأ داروين ليس خطأً علمياً، كان خطأً أخلاقياً، أراد تحطيم الكنيسة، شيء مفترى. وفي أدلة لمن شاء، أدلة علمية قاطعة وبينة ومدعمة بالأدلة من عندهم أن هذه النظرية من أصلها باطل. لكن الحقيقة أن الإنسان حينما ينحرف يختل توازنه، فكيف يحقق توازن جديد؟ كيف يحقق توازنا جديدا؟ لا بد من أن يعتقد عقيدة تغطي انحرافه. أما إذا أراد أن يكون مجرما، أن يقتل مئات الملايين، 42 مليون مسلم قتلوا في بلد كبير يرفع شعار لا إله، إذا أراد أن يفعل الإنسان كل أنواع الجرائم يحتاج إلى أي عقيدة؟ يحتاج إلى الإلحاد. وكيف يلحد؟ لا بد من أن يأتي بنظرية علمية تبطل ما في الكتب المقدسة من رواية بدء الخليقة. هذا الذي حدث. علماء يهود أرادوا تحطيم الكنيسة فجاءوا بهذه النظريات، والآن ثبت بطلانها من عندهم، وبأدلة قطعية، لكن الذي يتمسك بها هو الذي يتمسك بعقيدة تغطي كل جرائمه. هذا هو الواقع. كلمة روح منه، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. الإشكال حصل أنهم فهموا أنه روح منه، أي بعض منه. كيف نرد على هذه الشبهة؟ قال الله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هل يعد الجبل ابن الله؟ مستحيل. لو أردنا أن نقول كلمة منه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، نعم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني في خلق السيد المسيح غاب عنصر الذكورة، ما في رجل بحياة السيدة مريم. أما في خلق سيدنا آدم غاب عنصر الذكورة والأنوثة، بلا أب وبلا أم، والآية صريحة في ذلك: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. بعضهم يقول مرة ورد أن سيدنا آدم خلق من تراب، ومرة من ماء، ومرة من طين، ومرة من حمأ مسنون، ومرة من صلصال كالفخار. يا أخي، هذا تناقض في القرآن، هكذا يقول أعداء القرآن. القرآن لم يأتي بخبر واحد، أتى بأخبار متعددة. فمثلا أصل الخلق من ماء، مزج معه التراب فصار طينا، ثم تخمر الطين فصار حمأ مسنونا، ثم صار صلصالا. مراحل تطور الماء والتراب، ماء، تراب، طين، حمأ مسنون، صلصال، التسلسل، ما في تناقض أبدا. فإذا سويته، يعني شكلوا على شكل إنسان، هي التسوية: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. يعني أنت يدك مسواة، لو ما فيها مفصل لا يمكن أن تأكل إلا كما تأكل القطة، تنبطح فوق الصحن وتلحس ما في الصحن، ما في طريقة ثانية. بهذا المفصل كرمك الله عز وجل. يعني في قصص لا تعد ولا تحصى عن التسوية: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. لو الإنسان عينه في ظهره مثلا غير مناسبة، لو كان له عين واحدة لا يرى البعد الثالث، لو كان له أذن واحدة لا يسمع جهة الصوت. لو أنه إذا نام تعطلت أفعاله كلها لا ينام، ينام فيموت. أما في أفعال لا إرادية، التنفس لا إرادي، ضربات القلب لا إرادية، عمل الأجهزة لا إرادي، وأنت نائم دون أن تشعر يمتلئ فمك لعابا، يذهب أمر إلى الدماغ، اللعاب أصبح كثيرا، فالدماغ يعطي أمر إلى لسان المزمار فيفتح طريق المري فينزل اللعاب، ثم يغلق طريق المري لمتابعة التنفس وأنت نائم. في بخلق الإنسان شيء عجيب جدا. قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا أصل خلق آدم، نفخ روح ثم إلقاء كلمة، وهذا أصل خلق السيد المسيح، نفخ روح وإلقاء كلمة، كن فيكون، زل فيزول. أمر الله كلمة واحدة، ويا من أمره بين الكاف والنون، إذا قلت كن فيها نصف ثانية. أمر الله ما في زمان أبدا، كن فيكون، زل فيزول. أيها الإخوة الكرام، ثم يقول الله عز وجل لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. يعني أعلى مقام يبلغه إنسان أن يكون عبدا لله. فأوحى إلى عبده ما أوحى وهو في سدرة المنتهى. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، إذن عبد الله أعلى مرتبة ينالها الإنسان، وكلما ازددت عبودية لله عز وجل رفعك الله. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. من لوازم الإنسان أنه عبد لله، نبيا كان أو غير نبي. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. أنت مخير، وهذا الحق واضح كالشمس. يا أيها الناس، الآن كلام موجه إلى كل أهل الأرض، يا أيها الناس، لأن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام خاتمة ولكل البشر. يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يعني كلام واضح قطعي مؤيد بالأدلة والحجج، يلغي كل الاختلافات السابقة وكل الترهات السابقة وكل الخصومات السابقة. يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. القرآن نور. أيام الإنسان يحمل ورقة فيها تعليمات تشغيل آلة، كأن هذه التعليمات نور يكشف له أساليب التشغيل. فمن العلم نور، فحينما يأتي القرآن الكريم ويحسم القضايا الخلافية السابقة بين الأديان، هذا حسم نهائي. هذا الكلام من عند الله، ودليله إعجازه. وتحدثت في درس سابق كيف أن الله يشهد للناس أن هذا القرآن كلامه، فالقرآن معه دليله، ودليله تحقق وعده ووعيده في الدنيا، ودليله إعجازه. دليلان قويان يرقيان إلى مستوى الدليل القطعي. فهذا القرآن إعجازه دليل كلام الله عز وجل، ووقوع وعده ووعيده في الدنيا دليل أنه كلام الله عز وجل. فهذا فيه برهان على ما أورد القرآن من قصص لأنبياء الله كما هي دون غلو ودون إفراط ودون تفريط، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. هذا الذي جاء في هذه السورة عن قصة السيد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وهذا كلام الله حق، أن له أن يكون معه باطل، والحمد لله رب العالمين.